آية وتفسير. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية عظيمة الشأن، ولذا قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، ومعناها لا نعبد إلا إياك يا الله، ولا نتوكل إلا عليك. وإلى هذين المعنيين العظيمين يرجع الدين كله. ومن نظائرها في كتاب الله: فاعبده وتوكل عليه، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. تفسير ابن كثير.